بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الشارح: أي ولا عذاب، كما في الحديث. وتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله استدلالا على تحقيق التوحيد قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. جعل هذا الآية دلت على أن إبراهيم لما كان أمة، حينما وصف بهذه الآية بأربعة أوصاف: الأول أنه كان أمة، والأمة جاء تفسيره تفسيرين عن السلف، هو القدوة الذي يقتدى به ويتبع في الحق، هذا واحد. الآخر أنه كان قائما لله جل وعلا بهذا الدين وحده، أمة وحده. فصفة الثانية قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة. إبراهيم عليه السلام كان مديم الطاعة لله جل وعلا. الوصف الثالث أنه كان حنيف، والحنيف هو المائل إلى الحق أو إلى التوحيد قصدا وإرادة، بإعراضه عن كل مقصد وكل دين أو مذهب. لهذا في لغة العرب أن الحنيف هو المخلص الموحد، يقال حنيف فهو الذي يعبد الله وحده. الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، ذلك ما كان من المشركين لا في المذهب والعمل ولا في المكان والتكثير، فهو يعاديهم ويزاولهم ويبتعد منهم. فبهذه الأوصاف الأربعة جعله الله جل وعلا قدوة للأنبياء بعده، كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أمر الله جل وعلا نبيه باتباع ملته، وملته هي الإخلاص لله جل وعلا ومعاداة الكفر وأهله. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الآية دلت على أن تحقيق التوحيد أنه قليل في الناس، وإنما يكون للأفراد بعد الأفراد. ولهذا وصف من حققه أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فإذا كان يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب معناه أنه ليس له ذنوب، ما ذنوبه محيت بتحقيق التوحيد وكفرت بذلك. وقال الله تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه. ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. يعني وهو محسن هذه جملة حالية، يعني عمل هذا الشيء بحالة أنه كان محسنا في عمله. والإحسان معناه بلوغ الغاية في العمل، تحسينه وتخليصه لله جل وعلا، يأتي بجهده كل جهده الذي يستطيعه. لهذا الإحسان هو الدرجة العليا من درجات الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدين قسمه إلى ثلاثة أقسام: الإسلام والإيمان والإحسان، وجعل كل درجة لها أركان. أركان الإيمان جعلها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن يستطيع إليه سبيلا. وأما الإحسان فجعله قسمين أحدهما أعلى من الآخر. قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة العليا. الثانية إذا لم تصل إلى هذا تعبده على أنه يراك ويشاهدك. ومعلوم أن من عبد على المشاهدة والرؤية أنه لا يدخر شيئا من إحسان العمل. أما الذي يكون يرى ربه كأنه يراه فهذا درجة أعلى. ثم كذلك الأمور التي جاء بها الشرع مما يخبر الله جل وعلا به مما سيقع سواء من الحوادث أو من الجزاء الذي يجزى به العاملين، جعل ذلك من الدين أيضا، لأنه سئل بعد ذلك عن الساعة. الساعة لا بد من إيتانها، إنها آتية لا ريب فيها. ثم سئل عن أمراتها يعني أشراطها وعلاماتها، فهذا من الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تخلو إما أن تكون عقيدة وعلم ينطوي عليه القلب، أو مع ذلك تكون يلزم العمل بذلك، وهذا لا يخلو منه خبر من الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. يعني أن الإخلاص ليس هو العبادة فقط، لا بد أن يضاف إلى العبادة اجتناب الشرك، وإلا لا تكون عبادة شرعية، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. معلوم أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكنه يعبدون معه غيره، فلما وجدت عبادة غيره معه صارت العبادة كأنها لا شيء، كأنها لا وجود له، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ليس فيه اشتراك، فإذا وجد الاشتراك في العمل تركه الله جل وعلا ولم يقبله. نعم. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبريته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية، بتبريه من المشركين. وكل أمة من الأمم تدعي أن إبراهيم على دينها ونحلتها وأنها تتبعه، فاليهود يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم والنصارى كذلك. أخبر الله جل وعلا أنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما لله تعالى. وقال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الناس به لأنه اتبعه على ملته وعلى ما جاءه من الله جل وعلا. نعم. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به. الأمة جاءت في القرآن لمعان أربعة، جاءت في مثل هذه الآية القدوة الذي يتأسى به ويتبع في الخير والدين، وجاءت في الجماعة جماعة الناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وجاءت يقصد بها الملة: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وقال جل وعلا: هذه أمتكم وأنا ربكم، يعني هذا دينكم الذي شرعه الله لكم. وجاءت يقصد بها الطائفة من الزمن: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وفي قصة يوسف عليه السلام، وقال الذي نجا منهما: وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مضي وقت من الزمان. هذه استعمالات الأمة في كتاب الله جل وعلا، والمعنى يدل عليه السياق والقرائن في مثل هذه وغيرها من كل الخطابات. فالواجب على السامع أنه يطلب مراد المتكلم حتى يعمل بذلك ويمتثل أمره في هذا وفي غيره. وتفهم كلام الله أمر واجب، لأن الله أمر به. فأفلا يتدبرون القرآن؟ والقرآن واضح وجلي وبين لمن كان عنده قلب وألقى السمع وهو شهيد. أما إذا كان غافلا وقلبه يجول في أمور الدنيا فهذا لن يتحصل على شيء. نعم. والقانت هو الخاشع المطيع، مديم الطاعة. القانت الخاشع مديم الطاعة. نعم. والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قصدا يعني أنه بإرادته ونيته وعزيمته فعل ذلك. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعمل أعماله بإرادته واستطاعته قوته، عنده إرادة وعنده قدرة، ولهذا يؤاخذ بعمله أو يجزى عليه لأنه يعمله مختارا بقدرته، خلاف ما تقوله الطوائف الضالة الذين يقولون إنه مجبور وليس له اختيار. هذا خلاف ما شرعه الله جل وعلا وقضاه في القدر وفي الشرع وفي الوجود. ويقابل هذه الطائفة طائفة أخرى ضالة أيضا، تقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وليس لمشيئة الله وإرادته دخل في ذلك، فهو يفعل أفعاله استقلالا يخلقها. فهؤلاء مشركون جعلوا مع الله خالقين، تعالى الله وتقدس. وهؤلاء الذين يسمون القدرية وأولئك يسمون الجبرية، أخذا من كونهم قالوا إن الإنسان مجبور، يعني أنه كالآلة التي يديرها الذي يشغلها، وإلا هو لا اختيار له. وهذا لا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، لأن العاقل يجب أن يؤخذ بأعماله ويسأل عن أفعاله، وإلا صارت الدنيا فوضى، كل يعمل عمل ويقول هذا ليس عملي. نعم. ولهذا قال ولم يكن من المشركين، وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، يعني في زمنه هو المسلم وحده، المؤمن لله جل وعلا وحده، وقومه كلهم كفروا به، ثم آمن له لوط. ولهذا لما دخل في بلاد الجبار وقال له قومه إنه دخل رجل معه امرأة هي من أجمل الناس ينبغي أن تكون لك، هكذا زبانية الظلمة يحثون على الظلم ويزينونه له، فاستدعاه وقال له ما هذه المرأة معك؟ علم إبراهيم أنه إذا قال زوجتي أنه يأخذها، وإذا قال أختي لا يأخذها لأمر ما نعرف ما السبب، فقال إنها أختي. ثم لما رجع إليها قال إنه سيستدعيك ويسألك فلا تكذبيني، أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. هذا يعني دل على أنه وحده على الإسلام في ذلك الوقت. قلت كلا القولين حق، قد كان الخليل عليه السلام كذلك، فتأمل قول مجاهد والله أعلم. ولما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبريه من المشركين كما قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا والله شيعته يعني من أتباعه على ملته ودينه، يعني ودين الأنبياء كله واحد الذي هو عبادة الله وحده تعالى وتقدس. وإن كانت الشرائع قد تختلف، ولكن عبادة الله لا تختلف ولا تنسخ، فهي التي خلق لها بنو آدم والجن كذلك، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لهذه العبادة، ولكن أكثرهم لم يعبد بل عبد الشيطان، وذلك لأن الجنة والنار خلقت للجن والإنس، فلا بد أن تملى كل واحدة منهما، كما ثبت ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ما في الصحيحين، يقول: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. وهذا الاختصام على ظاهره، فالجنة تتكلم والنار تتكلم، وقالت النار تفتخر: يدخلني الكبرى والعظماء والرؤساء، تفتخر بذلك على الجنة. قالت الجنة: ما لي، يدخلني سقط الناس وضعفاؤهم. فحكم الله جل وعلا بينهما في حكمه القدري الشرعي الأمري، فقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما سيكون. يقول: أما النار فهي لا تمتلئ، وكلما أدخل فيها فوج قالت: هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة حتى ينتهي الذين يستحقون الدخول دخولها، وهي تطلب الزيادة، فيضع فيها ربنا جل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، قد امتلأت، ليس في موضع متسع لأحد. أما الجنة فينتهي الذين يدخلون فيها من عباد الله، ويبقى فيها سعة، فيخلق الله جل وعلا قوما فيسكنهم فضل الجنة. وهذا واقع ولا بد، كما أخبر به ربنا وجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. يعني في أول دعوته أنه هو كالرسل الآخرين، أول من يكون مسلما من أمته هو، ثم يدخل الرجل بعد الرجل أو الجماعة بعد الجماعة، وقد لا يدخل في دينه أحد. نعم. وقوله: ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته. قوله بالقلب واللسان والأركان، بالقلب يعني أنه أبغضهم وزايلهم وكفر بدينهم، واللسان كذلك صرح لهم بهذا، فقال إنني براء مما تعبدون. وأما الأركان فهاجر إلى ربه جل وعلا، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وهجر بلادهم لأنها بلاد كفر. والهجرة بقيت أيضا حتى صارت في شريعة هذه الأمة إنها مشروعة، وهي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طلبا لنصرة دين الله أو الفرار بالدين، يفر بدينه حتى يعبد ربه بدون أن يؤذى أو يمنع. والهجرة واجبة وفرض على كل من لم يستطع إظهار دينه في بلد من البلاد، أن يهاجر إلى بلد يظهر دينه ويعبد ربه بالحر بحريته التي وهبها الله له. أما إذا كان يمنع من الصلاة ومن غيرها من أركان الإسلام فإنه يجب عليه أن يهاجر. ولهذا يقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، وفي هذا سؤال عن المكان، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. دل على أن هذا يجب على المسلم، أنه إذا منع من عبادة الله أن يهاجر إلى البلد الذي يعبد الله فيه. نعم. وكسر أصنام قومه وصبر على ما أصابه في ذات الله، وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد الإسلام المقصود به هنا أسلم أن يكون قلبه وعمله سليما صافيا ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا. لهذا قال في دعائه أنه ما دعا ربه جل وعلا أن يجعله من ورثة جنة النعيم، أنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب السليم الذي سلم من الشرك والمخالفات وصار لله وحده ليس فيه شيء لغيره. وهذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن نقتدي به في عبادته لربه جل وعلا. وإن كان يعني مقامه وأعماله لا يصل إليها إلا من شاء الله من الأفذاذ. نعم. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام ويفعل الشرك بالله في عبادته وبدعوته من لا يضره ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم. نعم. يعني هذه أنواع من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون في جهنم خالدا فيها مخلدا، أن يدعو غير الله من ميت أو شجر أو حجر أو جني أو ملك غائب ما يدري عنده ولا لا. والأصل في هذا أنه لا أحد من الخلق ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تعالى، يجب أن تكون الدعوة لله وحده. وهذه متناقضة، كيف يقول لا إله إلا الله ثم يدعو مقبورا أو مخلوقا أنه ينفعه أو يشفع له أو ينصره أو يهب له رزقا أو يشفي له مريضا أو ما أشبه ذلك من المطالب التي يسألونها مخلوقات لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. هذا انحراف في العقيدة وفي العقل وكذلك في الفطرة، وكذلك هو انحراف عن الأدلة القائمة التي تشاهد وترى في السماوات والأرض من أكبر المخلوقات التي خلقها. ولهذا كثيرا ما يذكرها الله جل وعلا عند وجوب عبادته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يقول فاطر السماوات والأرض يعني الذي أوجدهما. لا يمكن أن تكون السماء أوجدت نفسها أو يوجدها سماء أخرى مثلها، هذا ممتنع، فلا بد أن لها موجد قادر بصير عليم على كل شيء قدير لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يجب أن يعبد. فإذا لم يعبده الإنسان مع العقل الذي جعله الله فيه وعبد مخلوقا مثله فقد انتكس عقله، وكذلك انتكست فطرته وخالف دين الله جل وعلا وأمره، فاستحق عذاب الله تعالى وتعالى. ثم هذا الأمر قريب كما سيأتي، يعني الجزاء قريب جدا، لأنه ليس بين العبد وبين جزاء الله وإثابته إلا أن يموت، والموت ما يدري الإنسان متى يهجم عليه، وهو كما قال الله جل وعلا إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم، أين تذهب فسوف يأتيك الموت. يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتجده يحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم يعني يحب الأموات الذين هم رفاة في التراب ما يملكون لأنفسهم أن يستزيدوا حسنة ولا أن يضعوا من سيئاتهم سيئة، فكيف ينفعون الآخرين؟ كيف ينفعون الداعي؟ هذا الضلال البين، هم لا ينفعونه ولا ينفعون أنفسهم. والله الرقيب العليم السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء يراقبك ويسمع كلامك ويراك ويعلم حالك أينما كنت، لماذا ما ترفع يديك إليه وتسأله مخلصا له الدين؟ هو الذي سوف يعطيك إذا صدقت معه ما تطلبه، وسيحميك من كل مكروه وسيقيك من كل مخوف إذا عبدته مخلصا، أما غيره فلا يملك من ذلك شيئا، سواء كان ملكا من الملائكة أو نبيا أو ما هو دون ذلك، قد يكون مثل ما يقول المؤلف طاغوت من الطواغيت، والطاغوت الذي هو الذي بالغ في المعاصي والكفر بالله جل وعلا وصل الحد، أو هو المعبود من دون الله، لأن كل معبود من دون الله فهو طاغوت، لأنه طغى عن وضعه الذي خلق له، فكل مخلوق خلق لأن يكون عبدا دليلا لله، فإذا طلب أن يكون معبود فقد طغى وصار طاغوتا. نعم. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من يعني عكس الأمر، جعل التوحيد بدعة وضلالة والشرك هدى وحق، وهذا الذي أعمى الله بصيرته فصار الباطل عنده حقا والحق عنده باطلا، فمن كان بهذه المثابة فلا حيلة فيه إلا أن يهب الله جل وعلا له فضله فيهديه، وإلا فقد استحكمت أسباب العذاب. نعم. ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. أقصد بهذا مثل بعض الذين انحرفوا في معلوماتهم وفي اتجاهاتهم، مثل المتكلمين الذين صار ديدنهم وأمرهم كله في المجادلة في الله فقط، هل هو موجود ولا غير موجود، هل له كذا أو ليس له كذا، وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أعرضوا عن العبادة. ومن أعطي مثل هذه المجادلات فإنه يكون قلبه قاسيا بعيدا عن الله جل وعلا جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل كما هي سنة الله في خلقه. نعم. وقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي ما إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. يعني شفق خوف، يجمع عملا صالح وخوف من الله، والحقيقة أنه خوف من الذنوب، يخاف من ذنوبه، وإلا الله حكم عدل لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على الأمر كما ينبغي، لا يستطيع مهما كان، لا بد من الزلل، لا بد من الغفلة، لا بد من أن يقع في ذنوب، ولكن إذا تاب واستغفر طلب المغفرة من ربه فالله غفور رحيم جل وعلا، وهو يحب التوابين الذين يرجعون إليه ويتوبون. فهذا شأن المؤمن، أنه دائما يخاف ويستغفر ربه ويتوب إليه، خاف من ذنوبه، لأنه كما قيل بين مخافتين، المخافة الأولى مخافة العقاب من الذنوب، والمخافة الثانية مخافة أن الأعمال لا تقبل، لأن الأعمال فيها غوائل ولها مثلا فيها قوادح ولها موانع غير ذلك، إنسان قد يقع في شيء وهو لا يشعر فيه. ولهذا قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن؟ قال إذا وضع أول قدم له في الجنة، ما قبل ذلك ما فيه أمن، ما فيه أمان، يكون خائفا دائما عنده خوف، لأنه لم يتحقق بأنه أطاع الله كما أمر، لا يتحقق ذلك، ما في أحد يتحقق أنه أطاع الله كما أمر. إن كان الأعمال التي يمارسها يعني طاعة لله فيها تقصير، فيها غفلة، فمثلا صلاتنا حين نصلي، الله جل وعلا أمر بالخشوع بها وأثنى على الخاشعين، ولكن حضور القلب وكل إنسان يعلم أنه قائم بين يدي الله وأنه يناجي ربه هذا أمر واجب لابد منه. فإذا غفل عن هذا وسهى وصار قلبه سارحا إن ذلك أنه ما تكتب له صلاة هذه، كما في حديث ابن عباس لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما حضر، وحضر يعني حضر قلبه، حضرها قلبه، فتحتاج إلى جهاد، إنسان يجاهد نفسه ويستحضر يستمع كلام الله سواء يتلو هو أو يتلو إمامه الذي يصلي، يستمع له ويتأمل ويتأثر به، ثم أول ما يقوم يعلم أنه قام بين يدي الله وأن الله يشاهده، فيجب أن يتأدب. والتفات القلب هذا خلاف الأدب مع الله، ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. قل العلماء الالتفات نوعان، التفات في البدن وهو أخفها وأسهلها، والتفات بالقلب وهذا أصعبها. إذا التفت بالقلب وصار يشتغل في أمور تافهة من أمور الدنيا التي لا تساوي شيء من أمور الآخرة، دل على أنه ليس عنده اهتمام وعنده خوف من الله وخشية له، فيعرض الله عنه. ومن أعرض عنه أعرض الله عنه يكون عمله يعني مرضيا، لا يكون مرضي أبدا، فاحتاج إلى توبة، احتاج إلى جهاد مجاهدة. ثم كذلك إذا قرأ يتأمل، تأمل كلام الله، لأن الله يخاطبك في كلامه، فيحسن الإنسان مثل يخاطبه ربه جل وعلا ويقول ما أفهم الخطاب، هذا لا يجوز. ثم إذا ركع يعرف أن الركوع ذل وخضوع لله جل وعلا، استحضر هذا في قلبه واستحضره تعظيما لله، ولهذا شرع فيه أن يقول سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك ويتأمل. وإذا سجد كذلك يكون هذا خضوع وذل لله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهكذا الأعمال كلها يجب أن يكون القلب فيها حاضرا، ويكون العامل مخلصا لله جل وعلا في ذلك. فإذا مثلا أخل بأعماله فإنه يخاف أن العمل لا يقبل، ويخاف أن الله يعاقبه. فإذا المقصود أن المؤمن يقوم بين مخافتين، مخافة أن عمله لا يقبل، ومخافة أن ذنوبه لم يعفى عنه فيها، لم تمحى. وإذا كان في هذا فهو لا يأمن حتى يبشر. ومعلوم أن البشارة تأتي من الله جل وعلا بواسطة الملائكة، كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة تكون في الدنيا قبل أن تخرج الروح من البدن، لذلك يأمن عند هذه البشارة، يأمن عذاب القبر ويأمن المخوفات التي تكون بعده في مواقف الآخرة. وكذا ومن أعظمها النار، سأل الله السلامة. وقوله تعالى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه. كان يعني ما وجد، ليجد أنها أيقنت أنه من قدر الله وقضائه الذي لا يرد، فما قدره الله وقضاه لا يمكن أن يتخلف، فإذا وقع الشيء وجب الإيمان به والتسليم لذلك، وقبل أن يقع الشيء الإنسان مأمور بأخذ الحيطة وأن يحرص على النافع وأن يجتنب الأمور التي فيها خطر وفيها مضرة، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، ولكن إذا وقع الشيء وجب أن يسلم لله ويعلم أن هذا لا يمكن أن يرد. وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما أحبه الله ويرضاه، فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى. لا نظير له يعني لا في صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكذلك الجزاء، وكذلك الحق الذي هو له يجب أن لا يكون له نظير، يعني أن يكون حقه خالصا له تعالى وتقدس. قال الشارح فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله لا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي، قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوابلي مولاه الفقيه عن ابن عباس وخلق، قال اللالكائي ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. كان سعيد رحمه الله مجاب الدعوة، فدعا على الحجاج فأهلكه الله جل وعلا، وله قصة معه في قتله غريب، والحجاج قتل خلقا من العلماء، كان معروف بإجابة الدعوة، حتى أنه كان له ديك يوقظه لصلاة الليل، وفي ليلة لم يؤذن الديك، لم يصوت حتى طلع الصبح، وكان ينتظر أنه يسمع صوته فيقوم يتهجد، لما قام إذا الأمر الليل قد ذهب، فقال ما له قطع الله عنقه، فانقطعت عنقه، وقالت والدته يا بني لا تدعو على مسلم. المقصود أنه كان معروفا بالتقى وبالعلم ومع ذلك لم يشفع له ذلك عند الحجاج بل قتله وقتل غيره من العلماء كثير ومن غيرهم، وكان ظالم وسوف يلقى جزاءه. والله جل وعلا يمهل للظالم ثم إذا أخذه لم يفلت تعالى وتقدس. نعم. قوله حتى جاء في رؤيا رآها عمر بن عبد العزيز رحمه الله رؤيا طويلة، وفيها يقول إنه رأى الحجاج فسأله فقال قتلت بكل مقتول قتلة، وقتلت في سعيد بن سيب 50 قتلة، لكن معناه أنه الأمر اللي وراء هذا أعظم، نسأل الله السلام. وقوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. يقال الكواكب لا يرجم بها، وإنما هي شهب تنطلق منها، وإلا الكواكب ثابتة في أماكنها، والشهب يرمى بها الشياطين كما قال الله جل وعلا جعلناها رجوما للشياطين. وسبق أن النجوم أنها خلقت لثلاثة أمور: أولا أنها زينة للسماء، الثاني أنها علامات لبني آدم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، يهتدون إلى الجهات، والثالث أنها رجوم للشياطين، وقد يرجم بها شياطين الجن وشياطين الإنس. نعم. يقال البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. نعم. وقوله فقلت أنا، أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. يعني يقصد أن هذا شرك، يعني كونه مثلا يتزين عند الناس بشيء ليس فيه، يقول أني قمت بأني كني رأيته في الليل، السامع يظن أنه يتهجد. فإذا كان يريد هذا يعني يريد أنه يقال له ذلك، فهذا يكون شرك من المراءة داخل من السمعة، في السمعة والرياء. ولهذا نفاه عن نفسه، قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أني قائم نتهجد أو أتعبد بذكر أو قراءة قرآن أو طلب علم، وإنما أرغمت على السهر بأني لذغت. دل على الإخلاص في هذا، هذا الواجب على الإنسان ألا يتمدح بشيء ليس فيه، مع أن تمدح الإنسان بالشيء الذي فيه أيضا نقص في الإنسان، المدح لا يأتي بخير، ولهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. وقوله ولكن حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال الحديث قد روي مرفوعا، يعني هذا في البخاري، إن كان يعني هذا ظاهره أنه موقوف أو عن بريدة أنه قال، ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق أن معنى ذلك أن الرقية من هذين المرضين أنها نافعة ومجدية كثيرا أكثر من غيرها من غيرهما، وإلا فالرقية تنفع من كل مرض بإذن الله تعالى. نعم. والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل ما سمع حفظه فحدث به من حفظه. توفي سنة 300. سنة إيش؟ 300. نعم. وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر. سلمي. نعم. وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. نعم. وقوله: لا رقية إلا من عين أو حمة، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إن كانت بحق، والله أعلم. إيش هذا معنى لا رقية إلا من الحمى؟ يعني أن هذا نفي، أنها لا تصلح الرقية إلا من هذين الأمرين، ولكن معناه مثل ما سبق، يعني أن الرقية من العين والحمى أنفع من غيرهما. مثل إذا قيل مثلا: لا عالم إلا فلان، أو لا خطيب إلا فلان، أو لا قاضي إلا فلان، ليس معنى ذلك نفي العالم أو الخطيب أو القاضي عن الناس، وإنما يقول أن هذا هو الذي بلغ الغاية في القضاء أو في العلم أو في الخطابة، ولا ينفي أن يكون غيره لا يحسن. وهذا مثله: لا رقية إلا من عين وحمى، يعني أن الرقية من العين والحمى أنفع من غيرهما في الأمراض، وإلا فالرقية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى ويرقى، رقاه جبريل وهو كان يرقى الحسن والحسين وغيرهما من أهله، كما هو معروف في سنته صلى الله عليه وسلم. أما يقال أنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بجواز الرقية من غيرهما، فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. وقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا. نعم. وقوله: ولكن حدثنا ابن عباس. والمقلد يعني أخذ من القلادة، كأنه وضع في رقبته قلادة يقاد بها، ولا يكون المقلد من أهل العلم، لأن العلم هو الذي به يعرف الحق دل عليه، ولكن الإنسان الذي ليس عنده علم ماذا يصنع؟ لا بد أن يقلد من يثق به، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من فضل الله جل وعلا، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا كل يستطيع أنه يكون عالما، ولكن التقليد يكون في الأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة الجلية التي لا تخفى على أحد، مثل عبادة الله، مثل الصلاة، إقام الصلاة، أداء الزكاة، مثل الوضوء، كونه يعرف يتوضأ، هذا لا يجوز التقليد فيه أصلا، يجب أن يعرف أن هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه. الأمور أكثرها كذا التي هي أركان الدين أو واجبات في الأركان أو غيرها، معرفة الله جل وعلا واجبة على كل أحد يعلم، ومعرفة الله تكون بالفطرة وتكون بالأدلة، والأدلة إما أن تكون خلقية أو تكون قولية. الخلقية مشاهدة من المخلوقات والحوادث التي تحدث من الأمطار والنبات والرياح والسحاب وغير ذلك. وقوله ولكن حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، تعالاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصار آية في العلم والفهم. وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، ولكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت وعرضها، أن الله تبارك وتعالى متى، هذا يعني ما يحتاج أن نعرف متى عرضت، عرضت عليه بعدما كان نبيا صلوات الله وسلامه عليه. وعرضها كما سبق، إما أن يكون رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحي، أو يكون شيء مثله الله له كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، والله على كل شيء قدير يخفى عليه شيء. ولهذا أخبر عن الأمور التي لم تأتي بعد أنها كأنها وقعت، أخبرها بالماضي. قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، لم ينادوا إلى الآن ولكنهم سينادون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إلى آخره. وهكذا كثيرا بالقرآن يخبر الله جل وعلا عن يوم القيامة بلفظ الماضي الذي كأنه ذهب وانتهى، وسيقع كما أخبر جل وعلا تماما بدون زيادة ولا نقصان. فهذا مثله كونه يعني الله جل وعلا يمثل له مجيئهم يوم القيامة مع أنبيائهم، وهذا للمؤمنين وكذلك غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لما كان في صلاة الكسوف في هذا المسجد لما كسفت الشمس وهو في الصلاة قال إنها عرضت علي الجنة والنار، رأيت فيها كذا وفيها كذا، وتقدم ثم رأوه كأنه يريد تناول شيء، وتقدموا خلفه يعني الصفوف، ثم تقهقرت الصفوف خلفه. فلما انتهى من الصلاة أخبرهم قال حينما رأيتموني تقدمت أردت أن أخذ شيئا من قطفا من الجنة لأنها عرضت دون هذا الحائط، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا يفنى، كلما ذهب شيء منه تجدد. ورأيت النار ترأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها في النار، ورأيت عمرو بن لحي فيها لأنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، وعمرو بن لحي كان رئيسا للعرب في وقته يقتدون به، وهو الذي نشر الأصنام ودعا إليها، كان كاهنا. فالمقصود أن عرضها في قدرة الله جل وعلا. وقد وسيأتينا في حديث رواه مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زويت الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وهو فيها في المدينة رأى مشارق الأرض ومغاربها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ذكر المشارق والمغارب فقط ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا ما اتسع ملك أمته لا جنوبا ولا شمالا، وإنما ذهب غربا وشرقا، سمى زوي له. المقصود أن قدرة الله جل وعلا صالحة لكل شيء يمكن أن يقع، فلا يستبعد. يقول إنه كيف تعرض وهم يأتون يوم القيامة. نعم. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثلها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته بتوحيده وتقواه.